ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال كلانتي وعنو ونكسني دي لهان تيم بميل والبود شوكتان كسو دوادة ورركيني دهر نمو هالكني وايدا عدا إسلامي غا عدكان ساسا كل مضى نحو الحياض وهاما يرجون من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعيل بحبل الله كان تساما فكل مضى نحو الحياض وهاما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما وما لنمو خميسة بشه جيودنا تحيي سغالي اللباتنكا بشه دلقع دكونا فربقليا فرتنكا كنا بيغن كودة بشه أغوستو أي لبدكونا سغالي طبنكا وحاد سيتو سينوغلا سعنكا تانبرتان كلين هاي انترنت كاي أحوات كان سارتا blogspot.com إيو سيدو كلي چنالا دينا تلغرام كا فيسبوك يوتيوب كا يو تويتر كا وراركا ودور كورونا إذا عدنا ما انتا يدين هيسا وحا كاميدا شاني اللباتن كترسان كفارتا يوم مرتدين تنجيريا وكل إباي ويرا راي مجاهدين تدولد إسلاميقا كو قادن قبل كبورنو إيو وكالة دا وراركا عالميقا عماقو باهيساي موقال موجانا يقر حمينو للا يكتاي غاري كوجارا وحاد سيدو كلي وراركينا ما انتا كو مخلي دونتان هادو الله يدمو سدح يلا باتن كترسان عيدا مدى كفارتا في الليبين وكو هلاك سماي جزيرة دا مندنا وكدي مركي ويسكوري ماد كلا دحمراي مجاهدين تدولد إسلاميقا سو صراح برنامج كينا ووالالكينا بو سوفيانا سومال وكنا وحاينا سو تشيدين دونا ووالالكين سالي موامو هاتنا ووالالينا نذيكو وليتشي ووالالكين وامو ونا هيا ورالكا يوكو وكالو هادو في سبطا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال مهد سند والال وهرين تينو كب اللون ولاية قلبات كافريكا لباتن الشنكة ترسان عيدا كريدة نيجيريا يوحى لود لي وير أسكرت خلافة كفلين قبل كبارنو وفجل اللي كدب أسكرت خلافة يوحى وير الكقادم فريسين عيدا كريدة نيجيريا كل يهين degmad banshag ee ku taal gobolka boono waxaan halka ku dhixmaray iskoorimaad la isku adeegsaday hubka fudud iyo midka dhexe iyo midka culus wuxuu la socday dhowr saac waxaan lagu dilay ku dhawaad 25 murtad qaar kalena waa looga dhaawacay waxaan sidoo kale mujaahidiinta weerar ku gubeen fariisin hubiye rasaas kala duwanaa way ku qaniibisteen iyagoo dad qabaana ayay goobahoodii ku soo laabteen allah aya mahadleh isla galbeedka afrika waxaa la dilay 15 ka tirsan ciidanka ridada nigeria qaar kalena waa la dhaawacay kadib weerar ay askarta khilaafada ku qaadeen boono alla fuligii askarta khilaafada ayaa waxay shalay weerar ku qaadeen xarun ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan ciidanka ridada nigeria oo ku taal tuulada mail 4 ama mail 4 ee dhacda gobolka boono waxaan halka ku dhixmaray iskahorimaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo socday dhowr saac waxaan ku helaysanay in ka badan 15 murtad qaar kalena way ku dhaawacmeen mujaahidiinta ayaana weerarka ku soo qaniimistay hubiye rasaas kala duwan waxayna si nabad ah ugu soo laabteen goobahoodii allah aya mahadleh bal haatan dhanka iyo wilayada bariga aasiya 23 ka tirsan ciidanka galada filibiin oo lagu dilay jasiiradda mindano waafajina lakadib askarta khilaafada ayaa waxay dagaal la galeen xubno ka tirsan ciidanka galada filibiin oo ku sugnaa jasiiradda mindano waxaan halka ku dhexmaray iskahorimaad la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ku helaagsamay 10 gaal waxaa xusid mudan in koox ka tirsan ciidanka filibiin ee la kulmeen duqeyn diyaarad ay leeyihiin u geysatay isla goobta dagaalku ka socday waxaana kaga dhintay 13 gaal allah aya mahadleh ugu dambeyntii wilayada sayna wakaaladda wararka amaaq ayaa baahisay muuqaal muujinaya qarax miina oo lala egtay gaari koojaar ay leeyihiin ciidamada masar isagoo ku sugan meel u dhow jagbeyntiga fanyaar ee ku yaal magaalada rafax ee gobolka sayna mahadsanid saalim walaaliyaal intaa waxaa inoo eg wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee codkan saarta waa baahda idaacadda odilla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لنقيد في صخر الحروب انتقاما